إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 29 من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وما زال الكلام موصولا في ذم البدع وأهلها. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن، وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه. وقد شهد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيها، وجاءه الهدى من الله والبيان الشافي، وذلك قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلى قوله: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى آخرها. واشترك أيضا مع من كتم ما أنزل الله وبينه في كتابه، وذلك قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى آخرها. بارك الله فيك. ابتدأ المصنف هنا بذكر عقوبة وردت في الأحاديث لمن أحدث في دين الله حدثا، وقد سبق في الدرس الماضي ما بينه رحمه الله من أن المبتدع وأن أهل الأهواء بسبب عدم رجوعهم إلى الشريعة والتزامهم بنصوص الكتاب والسنة فإن العصمة قد نزعت منهم. ومعنى أن العصمة قد نزعت منهم أنهم تركهم الله عز وجل يتخبطون في أودية الضلال، فلا يفيئون إلى حق، ولا ينصرون سنة، ولا يلتزمون بأحكام هذه الشريعة المباركة. هنا ذكر رحمه الله ما استوجبه أهل الأهواء من اللعنة على لسان صاحب الشريعة، يقصد على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر بذلك الدليل الأول. والحديث رواه البخاري في باب فضل المدينة، ورواه مسلم وغيرهما. ذكره المصنف هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال هنا: وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن. فالإحداث هنا كما فسره السلف، سيأتي تفسير الحسن البصري له وغيره، الإحداث هنا هو الإحداث بالابتداع في الدين، وهذا عام على أهل الإحداث سواء في أبواب الاعتقاد أو في مسائل الشريعة المعلومة، إذ الإحداث فيها تغيير لمنهج الله. ولاحظوا هذه المعاني يرحمكم الله، لأن الوعيد هنا في الحديث شديد كما تلحظون، فلعنة الله هي الطرد من رحمته والعياذ بالله، كما يأتي معكم في تفسير معنى اللعن. والأمر لم يقتصر على ذلك، بل شدد الله عليهم العقوبة: فالملائكة يلعنونهم والناس أجمعون. ذلك أن الإحداث تغيير لمنهج الله، وتغيير لشريعة الله، وإلباس للدين، إلباس للحق بالباطل، وتغيير للشريعة، وإفساد لاعتقاد الناس، فأدى ذلك إلى هذه العقوبة العظيمة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا أتى بمعنى بديع واستنباط قوي، ذلك أن أهل الأهواء اتصفوا بوصفين أشار إليهما في هذه الآية. الوصف الأول أنهم عاينوا المنهج الإسلامي وعلموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا بعثته وعلموا أنه إنما جاء عليه الصلاة والسلام لينقذ البشرية من الضلالة إلى الهدى، وأنه جاء بالحق الذي لا مرية فيه. أولما علموا ذلك ألم يكن ذلك كافيا في التزامهم بالحق واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وترك مخالفته؟ فلما لم يتركوا مخالفته واتبعوا أهواءهم فإنهم شابهوا الكفار في هذا الفعل، ولذلك ذكر المصنف هنا هذا الشبه. ثم ذكر وصفا آخر للمشابهة بينهم وبين الكفار، فإن الكفار كتموا ما أنزل الله، ومن ذلك أنهم كتموا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما صنع اليهود والنصارى، وكتموا كثيرا مما أنزله الله عليهم. وهؤلاء أهل الأهواء كتموا كثيرا من الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وعادوا بذلك طاعنين في الصحابة رضوان الله عليهم، مكذبين للنصوص الصريحة في الكتاب والسنة، متبعين لأهوائهم، فشابهوا أهل الكفر في هذين الأمرين. ولذلك ساق المصنف قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، وهذا في شأن الكفار. ثم قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلما شهدوا أن الرسول حق وأن هذا الذي جاء به من عند ربه عليه الصلاة والسلام هو كذلك، ثم كفروا به، فقد استحقوا اللعنة، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهنا شبه في الصورة وشبه في العقوبة مع اختلاف في الحكم، فإن المبتدع وأهل الأهواء منتسبون إلى الإسلام، وأهل الكفر كما هو معلوم استبقوا دينهم ولم ينتسبوا إلى الإسلام. ومن هنا فإن العقوبة الواردة في الحديث، لاحظوا رحمكم الله، قال من النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه العقوبة ليست واردة في الآية، في آية سورة آل عمران، واردة في الآية أم لا؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هل هناك فرق بين العقوبتين؟ ولذلك استنبط المؤلف السبب في ذلك، وهي أنهم شهدوا أمر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أي شهدوها أي علموها، فلما علموها وعلموا ما تميزت به من الأوصاف بأنهم جاءهم بالحق الذي لا مرية فيه، فكان عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويلتزموا بشريعته ويحذروا من الأهواء، فلما لم يصنعوا ذلك استوجب العقوبة. وهذا شبيه بما ورد في الآية التي ذكرها المصنف. أما الوصف الثاني فهو كتمان ما أنزل الله وبينه في كتابه، وذلك من أبرز صفات أهل الأهواء، فإنهم إذا خالفوا عن محكمات الشريعة كما سبق معكم تركوا النصوص المحكمة ولم يلتزموا بها وكتموها عن أتباعهم. ولذلك الطوائف الضالة المشهورة جمعت بين أمرين، جمعت بين الضلالة مع علمهم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق والهدى، وجمعوا أيضا بين مع وصف خبيث آخر وهو حجبهم الحق عمن وراءهم، وهذه صفة غالبة في طوائف الضلال والعياذ بالله. ومعنى هذا أنهم يكتمون ما أنزل الله، لأن أئمة الضلال يعلمون الهدى، وهذا أمر مستقر معلوم، يعلمون الهدى ويعلمون النصوص، وقد يكونون لهم ميزة في جمع العلوم وغيرها، لكنهم كتموا عن أتباعهم الحق المعلوم، وتأولوا رد الحق المعلوم بما لا يقبل من التأويل، وهو التأويل الفاسد والتأويل غير المقبول، فردوه فضلوا وأضلوا، ثم استعملوا في أتباعهم كتمان الحق، لأن أتباعهم لو علموا الحق خرجوا من تحت أيديهم فيكتمونه عنهم. والمصنف بسط ذلك أيضا فيما يأتي. اقرأ بارك الله فيك. فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه مع هاتين الفرقتين، وذلك مضادة الشارع فيما شرع، لأن الله تعالى أنزل الكتاب وشرع الشرائع وبين الطريق للسالكين على غاية ما يمكن من البيان، فضادها الكافر بأن جحدها جحدا، وضادها كاتمها بنفس الكتمان، لأن الشارع يبين ويظهر وهذا يكتم ويخفي، وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء ما أظهر، لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات، لأن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح حتى يرتكب ما جاءت اللعنة في الابتداع به من الله والملائكة والناس أجمعين. بارك الله. هنا وجه الشبه، قال فضادها الكافر بأن جحدها جحدا، وضادها كاتمها يعني أهل الأهواء بنفس الكتمان، فالأول كتمها جحدا وتركها بسبب الجحود، والثاني تركها بسبب الكتمان. ولاحظوا تعديله هنا، قال لأن الشارع يبين ويظهر وهذا يكتم ويخفي، وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء ما أظهر. الوسائل التي استعملوها هي استعمال المتشابهات في رد المحكمات، وهذا أمر مشترك بين أهل الأهواء وأهل الشرك والكفر. فمثلا كتمت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل النصارى، عند أهل الكتابين من اليهود والنصارى، مع أنها منصوصة في كتبهم. وكتم أهل الأهواء إثبات صفات الله عز وجل وأنكروها، كما صنعت المعتزلة، أنكروا صفات الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي باب عظيم من أبواب التوحيد، لأنه إذا أنكرت صفات الله عز وجل ولم يدر الإنسان ما صفات إلهه فكيف يعبده؟ فهذا الكتمان الذي كتموه أحال الناس إلى ما عندهم من الأهواء، وكتموا عنهم الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واتباع المتشابهات كما سبق معكم ما اشتبه من النصوص، ولا نعيد ذلك وقد مضى معكم كثيرا هذا. فمن ذلك ما صنعه النصارى في ألوهية عيسى، فإنهم تركوا المحكم من مثل قول الله تعالى، وهذه من الأمثلة التي توضح معنى المحكم المتشابه، تركوا المحكم في مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، لما وفد نصارى نجران عن النبي عليه الصلاة والسلام تركوا المحكم في مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك تركوا المحكم في مثل قول الله تعالى في وصف عيسى إنما هو عبد أنعمنا عليه، ووصفه بالعبودية وأن الله هو الذي أنعم عليه. وتركوا أيضا المحكم في مثل قول الله تعالى وإلهكم إله واحد، تركوا ذلك كله وتعلقوا بمثل بالمتشابه في فهمهم في مثل قول الله تعالى خلقنا وجعلنا، فإنهم قالوا هذا جمع والجمع إنما يكون من أكثر من واحد، ولذلك اعتقدوا في عيسى أنه إله مع الله، وقالوا الآلهة أكثر من واحد، وتركوا المحكم. هذا الفهم في ترك المحكمات واتباع المتشابهات هو في حقيقته كتم للحق، هو في حقيقته كتم للحق، لكن تلبس باتباع المتشابه. وكذلك ما نشأ عند أهل الأهواء مثل نفي الصفات، فإنه رد للمحكم بالمتشابه عند أهل الأهواء. وكذلك أيضا ما ورد في فرقة الإرجاء بأنه لا يضر مع التصديق عمل، حتى لو وقع الإنسان في الشرك، حتى لو ترك العمل كله، فإن ذلك لا يضر مع مجرد التصديق، وسووا بين إيمان التارك للعمل وإيمان جبرائيل وميكائيل. ولا شك أن هذا طرح للمحكمات واتباع للمتشابهات، والمحكمات في هذا كثيرة، من مثل الآيات والأحاديث التي استدل بها العلماء في مقتضيات لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، وهذا الباب واسع من حيث الأمثلة. وكذلك يدخل في فعل أهل الأهواء أيضا استحلال المحرمات المعلومة من الدين، كاستحلال الخمر والربا، فإن ذلك لا يكون إلا باتباع المتشابهات وترك المحكمات. ولعل هذه الأمثلة تكفي لبيان معنى قول المصنف هنا، لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات، لأن الواضحات تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات، فهو آخذ في إدخال الإشكال على الواضح. ولاحظوا هنا أن لفظ الإشكال يعني التلبيس، يعني يلبسون على الناس أمر دينهم، يلبسون على الناس أمر دينهم، وهذا شائع في الأمم، فإنه كما هو معلوم حتى أمم الكفر لا تسلم نسبتها إلى الضلالة، لا يسلمون، إذا نسبتهم إلى الضلالة كالكفار وغيرهم، إذا نسبتهم إلى الضلالة لا يقبلون ذلك. فإن قريشا مع أنها تعبد الأصنام، كفار قريش عبدوا الأصنام، ولكنهم لم يسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ينسبهم إلى الضلالة، بل كانوا يكابرون وينتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام بزعمهم. وكذلك أمم الكفر لا تسلم بانتسابها إلى الضلالة مع أنهم ضلال وكفار. فهذا فقوله هنا إدخال الإشكال على الواضح، أي ادعاء الحق في اتباعهم المتشابهات وأنهم يعبدون الله وهم في الحقيقة لا يعبدونه، بل يضلون الناس عن سبيل الله. والتلبيس الذي وقع عند الأمم شابهه التلبيس في معنى الدين الذي وقع عند أهل الأهواء. ولذلك هنا لاحظوا أن استحقاق اللعنة على الإحداث إنما ذلك لأن الإحداث أمر عظيم فيه تضليل للعامة وفيه إفساد للدين، وما أفسد ما أفسدت أحوال المسلمين إلا بسبب التضليل والإحداث في الدين، فهو تغيير للشرع وتغيير للاعتقاد الصحيح وتلبيس على الناس دينهم، ولذلك ضرره كما تلاحظون ضرره عظيم وأثره جسيم، ويتعدى إلى نفر من الخلق لا يحصون عددا، بل هو سبب ضلالة الأمم، سواء في الأمم من أهل الكتابين وغيرهم أو في هذه الأمة. ولذلك استحق العقوبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، والمصنف هنا أشار إلى هذا المعنى بجلاء. أي نعم. طيب اقرأ بارك الله لي. قال أبو مصعب صاحب مالك: قدم علينا ابن مهدي يعني المدينة، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا، وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه. فحبس، فقيل له: إنه ابن مهدي. فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف، وشغلت المصلين بالنظر إليه، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وهذا غاية في التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة، فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ وتقدم حديث الطحاوي: ستة ألعنهم لعنهم الله، فذكر فيهم التارك لسنته عليه الصلاة والسلام أخذا بالبدعة. بارك الله فيك. أبو مصعب هنا هو أحمد ابن أبي بكر، روى عن مالك في الموطأ، وتولى قضاء المدينة، وكان فقيها، توفي سنة 222، هجرية. والقصة التي ذكرها هنا مشتهرة، ذكرها الشاطبي وغيره. وابن مهدي هو عبد الرحمن كما ذكره هنا، وهو من العلماء، قال: قدم علينا ابن مهدي، يعني المدينة، فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا. أما أنهم رمقوه بأبصارهم لأنه شيئا لم يكن في عهدهم، يعني كأنه أشغلهم بأمر لم يكن في عهدهم فنظروا فيه ورمقوه بأبصارهم. وأما أنهم رمقوا مالك ينظرون ماذا يصنع مالك إمام أهل المدينة. ومالك رحمه الله هنا نظر ودعا الحرس الذين في المسجد، فجاءه نفسان أي رجلان، فقال: خذ صاحب هذا الثوب فاحبسه. فحبس، فقيل له إنه ابن مهدي ومنزلته في العلم معروفة، فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه؟ ووجه الشاهد هنا قوله: وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه. فلاحظوا هنا أن الإحداث في أي شيء؟ في وضع الثوب بين يدي المصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك معروفا في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وذكر الحديث الذي ذكره المصنف في أول الباب، وزاد هنا: من أحدث في مسجدنا. وهذه الزيادة ليست في البخاري ولا في مسلم، وذكر المحقق هنا أنه لم يقف عليها. فهنا الحديث عام في الإحداث، واستدلال مالك عالم أهل المدينة، وتعرفون من منزلة مالك في العلم، فإنه العالم الذي كانت تضرب له أكباد الإبل، فنظر في الحديث من أحدث فيها حدثا، ولفظ الإحداث عام، فأدخل فيه هذا الأمر. ماذا تتصورون من فعل ابن مهدي؟ وذلك لما في الناس من تقوى ودين، كان يمكن أن يخرج هذه الصورة من الإحداث فيقول هذا ليس من الإحداث، وأنما الإحداث متعلق بالبدع الكبار والأهواء كأهواء الخوارج والمعتزلة والروافض وغيرهم ممن نشأ في تلك الفترة. لكن لشدة تقواهم ولشدة حذرهم، وهذا الفائدة من مثل هذه البحوث، لأن كثيرا من الناس قد يتصور أن هذا البحوث، أن هذه البحوث وأن مثل هذه الأحاديث وما تضمنت من المعاني لا تعنيه. فلاحظوا أن ابن مهدي ممكن أن يقول لمالك، أن يقول إن هذا لا يدخل في صور الإحداث، ولكن لكثرة أو لقوة ما فيهم من التقوى ولكثرة اهتمامهم بالعلم وخوفهم من الله عز وجل، فإنه اعتبر أن هذه الصورة تدخل في الإحداث، وعلى هذا تخوف من الوعيد الذي ترتب في الحديث وهو اللعنة والعياذ بالله. فماذا صنع؟ بكى. قال: فبكى ابن مهدي وآل على نفسه، أي شدد عليها وأخذ على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. ولا شك أن تخوف السلف وصنيع مالك قد كان شديدا على أهل الإحداث، كان من الوسائل والأسباب القوية التي قوت تماسك المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت، والتي صدت من آثار الإحداث الذي قامت به الفرق الضالة وقام به المحدثون من أهل الأهواء والزنادقة وغيرهم. لكن لما ضعف هذا المنهج استشرى الإحداث وكثر، فلما كثر كما قالت العرب طم الوادي على القرى، فانتشر وكثر في الناس حتى كبر عليه الصغير وهرم عليه الكبير والعياذ بالله. فهذا الأمر قد يتأمله بعض طلاب العلم، يتأمله بعض السامعين، فيرون أنه فيه تشديد، لكن الحقيقة أنه كان من طبيعة السلف رضوان الله عليهم، وهذا فعل مالك رضي الله عنه، كان من شأنهم هو المحافظة على منهج هذه الأمة ألا يتغير، فإن دخول الإحداث في الأمر الصغير هو باب لدخول الإحداث في الأمر الكبير، وهذا الذي وقع فعلا حتى مع تجديد السلف في ذلك، حتى مع محافظتهم هذه المحافظة العظيمة، لكنهم فازوا وأفلحوا رحمه الله لأنهم أدوا ما عليهم. وأما الذين أحدثوا فالعهدة عليهم، فقد أضلوا وأضلوا والعياذ بالله. أما مسألة اللعن فلا بأس أن نعرض عليكم فيها شيئا مختصرا، وهي بحث طويل عند العلماء. طبعا حديث الصحاوي هذا مر معكم، ستة ألعنهم، والحديث رواه الترمذي أيضا، وقال الذهبي عنه أنه ضعيف، قال عنه أنه منكر، وضعفه الترمذي أيضا والألباني. لكن العمدة في هذا الباب، لو سئل أحدكم ما هو النص العمدة في هذا الباب، كيف يجيب؟ ما الجواب؟ الحديث الذي في البخاري ومسلم، وهو الذي ذكره المصنف ابتداء. تأملوا: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، والإحداث لفظ عام يدخل فيه إحداث أهل الأهواء. اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. قال في القاموس: لعنه، طرده وأبعده، فهو لعين وملعون. واللعن من الله هو الطرد والإبعاد من رحمته. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لأنهم إذا ماتوا على الكفر طردهم الله من رحمته وأعد لهم العذاب الأبدي. واللعن من الخلق هو السب والدعاء. اللعن من الخلق السب والدعاء، يسب الرجل الرجل باللعن أو بغيره، وفيه أيضا معنى الدعاء، لأنه يدعو عليه بأن يعاقبه الله عز وجل فيطرده من رحمته. ما هي موجبات اللعن كما ورد في النصوص الشرعية؟ نص العلماء على أن موجبات اللعن ثلاثة، وممن نص على ذلك الغزالي رحمه الله في الإحياء وغيره من أهل العلم، وهي الكفر والفسق والبدعة، هذه موجبات اللعن. والأدلة الشرعية على ذلك، أما بالنسبة للعن بالكفر فقد سبق معكم الآيات من آل عمران التي استدل بها المصنف. أما اللعن بالفسق فيدل عليه أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، الحديث رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الخمر ولعن شاربها وسارقها وعاصرها، إلى آخر الحديث، وحاملها والمحمولة إليه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في رواية مسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. وهذا مثله ما ورد في حديث الباب عند المصنف: ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وحديث ابن عباس أيضا عند البخاري، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. الثالث: اللعن بالبدعة، أي بسبب البدعة، دل عليه الحديث الذي رواه البخاري وذكره الشاطبي رحمه الله، وقد سبق الكلام فيه. وتفسير الحدث والإحداث قد سئل عنه الحسن البصري رحمه الله، فقال الإحداث، أو قال تفسيرا لما ورد في الحديث، قال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. وأصل الفتن في القرآن هي الابتلاء، أصل الفتن الابتلاء والاختبار، هذا من حيث معنى اللغوي، لكنها تطلق بإطلاقات، أوضحها وأبرزها في القرآن الشرك، والفتنة أشد من القتل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في التفسير وغيره: الفتنة الأهواء والبدع والكفر والشرك، يخشى على الرجل والعياذ بالله إن خالف عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم، أي في الآخرة، أو تصيبه فتنة أي تصيبه الأهواء والبدع والشرك والعياذ بالله. وهذا الذي جعل ابن مهدي يبكي ذلك البكاء من ذلك الإحداث الذي كما ذكر الشاطبي وضع الثوب بين يدي الصف. وسبق معكم إن كنتم وسبق معكم ولعلكم تذكرون هذا كلام ابن وضاح فيما نقله الشاطبي عنه عن أسد بن موسى أن معنى الإحداث عام في أهل الأهواء. قال الإمام النووي في شرح الحديث: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: معناه أن الله تعالى يلعنه وكذا تلعنه الملائكة والناس أجمعون. قال رحمه الله: وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله، وليست كلعنة الكفار الذين يبعدون عن رحمة الله كل الإبعاد، والله أعلم. هذا مختصر عن هذا الموضوع فيما ذكره أهل العلم في هذا الباب. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكافر أقصاه الله عن رحمته في الدارين. وغيرهم أي ممن يبلغ درجة الكفر إنما يقصى عن الرحمة في وقت من الأوقات كل بحسب ذنبه. وعلى هذا فاللعن على ثلاث مراتب: لعن بالوصف الأعم، هذا ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم، لعن بالوصف الأعم كان تقول لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفاسقين، ولعن بالوصف الأخص كان تقول لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والخوارج، وتذكر فرقة من الفرق الضالة. أما الدليل على الأول لعنة الله على الكافرين والفاسقين هذا مشهور في القرآن وكما سبق معكم في الآيات السابقة. أما تخصيص جنس من الكافرين كاليهودي والنصارى مثلا، أو تخصيص جنس فرقة من اليهود كأصحاب السبت، فهذا أيضا وارد في القرآن لمثل قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، فخص بني إسرائيل هنا باللعن. وأيضا خص اليهود في قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وفي الآية الأخرى: كما لعنا أصحاب السبت، وأصحاب السبت إنما هم طائفة من اليهود. هذا معنى الأخص. فالأول لعن بالوصف أي بالكفر والظلم والفسق والابتداع، وهذا معلوم، هذه من الأوصاف المتفق فيها بين العلماء، تلعن الوصف تقول لعن الله الذين كفروا، لعن الله الكافرين، لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين. ثم قد تخص جنسا تخص طائفة منهم كأن تقول لعن الله النصارى، لعن الله اليهود، وقد تخص طائفة من اليهود كما ورد في القرآن كما ورد لعن أصحاب السبت. أما أقوال السلف في لعن أهل الأهواء فما نقله أهل العلم عن ابن عمر في لعن القدرية وقد مضى معكم، قد سبق معكم هذا، وهذا ثابت عنه رضي الله عنه. وأيضا ورد عن الصحابة عن عبد الله بن أبي أوفى وهو صحابي شهد الحديبية قال: لعن الله الأزارقة، وكذا لعنه الخوارج. وسيأتي معكم كلام عمرو بن عبيد وغيره، فإن أهل الأهواء قد ظلموا هذه الأمة وحتى تعدوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذموهم وتنقصوهم. فلما لعنهم السلف كما ذكر عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن أبي أوفى وغيره كما سيأتي، ومالك، إنما قصدوا النكير عليهم، فإنهم أفسدوا العامة وطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأفسدوا عقائد الناس ولبسوا على الناس دينهم، فاستحقوا هذه العقوبة. وعن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وهما تابعيان مشهوران من كبار علماء المدينة وهم من الفقهاء السبعة المشهورين، كانا يلعنان القدرية وعن يزيد بن هارون كان يلعن الجهمية ويقول هم زنادقة عليهم لعنة الله. وقال شيخ الإسلام اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية على المنابر. ولاحظوا هنا قوله وجهاد أعدائه، لأن هذا اللعن سيأتي من مقاصده النكير على هؤلاء الذين أفسدوا دين الأمة، وسيأتي من مقاصده أيضا الدعاء عليهم بالهلاك، وله مقاصد كثيرة. هذا بالنسبة لنعل الوصف. الآن كل هذا المذكور هنا، لاحظوا، ينبغي أن يتنبه طالب العلم، كل هذا المذكور سواء في الآيات السابقة أو في الأحاديث لعن الله السارق أو في كلام السلف المذكور هنا، كله لعن للوصف، للوصف ليس لمعين، ليس لفلان ابن فلان، ليس للسارق الفلاني، وليس للمبتدع الفلاني، إنما هو لعن لماذا؟ لوصف، للوصف. ولذلك قال لعن الله السارق، وفي القرآن لعن الذين كفروا، وصف الكفر. وكلام السلف المذكور إنما هو لعن لوصف ماذا؟ لوصف البدع كالقدرية وغيرها. أما البحث الثالث في هذا الموضوع فهو لعن المعين. كان يقول فلان ابن فلان، كان تقول زيد مثلا أو فلان ابن فلان، هل يجوز لعنه أم لا؟ وهذا البحث يدخل فيه المعين الكافر، ويدخل فيه الفاسق، ويدخل فيه المبتدع. لاحظتم هذا بارك الله فيكم؟ يدخل في المعين، لأن المعين إما أن يكون كافرا، إما أن يكون فاسقا، وإما أن يكون مبتدعا لم يكفر ببدعته. فهذه الثلاثة هو المقصود بهذا البحث، وهو لعن المعين، كان يقال زيد بن فلان أو فلان بن فلان. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الجواز، المذهب الثاني عدم الجواز، المذهب الثالث التفصيل بين المسلم والكافر. وهذه المسألة كما نص أهل العلم مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، ولذلك ساغ الخلاف فيها. لكن المسألة الأولى وهي اللعن بالوصف كلعن الكفر، وصف الكفر والكفار والظالمين والفاسقين، هذا لم يختلف فيه السلف. لاحظوا هذا البحث، هذا لم يختلف فيه، لأن النصوص القرآنية واضحة، لعن الكفار ولعن اليهود والنصارى، هذا اللعن الوارد لعن بالوصف، وكذلك ما ورد في صريح الأحاديث لعن الله السارق، ولعن شارب الخمر، ولعن آكل الربا، كل هذا ورد صريحا، ولعن أهل الإحداث كما ورد في حديث البخاري ومسلم، هذا لعن بالوصف لم يختلف فيه أحد من أهل العلم. أما لعن المعين ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، وهذا مما يدلكم على أن هذه المسألة من المسألة الثانية، ولعن المعين من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها تفصيل الأدلة وبيان الراجح والمرجوح. لكن قبل الترجيح في هذا الأمر يمكن أن نشير إلى بعض المعاني العامة التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. الأول أن لعن الوصف والجنس لا يستلزم لعن المعين، يعني كونك تلعن مثلا السارق لا يستلزم ضرورة أن تلعن الذي سرق بنفسه فلان ابن فلان. وأبرز ما في هذا ما تعلمون من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث السابق لعن شارب الخمر، وأتي له برجل يشرب الخمر فلعنه أحد الصحابة فقال لا تلعنه. لاحظتم؟ ألم تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ فلاحظوا هنا أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام في اللعن لا يقتضي ولا يستلزم لعن المعين. ينبغي لطالب العلم أن يتنبه. فأنت تقول بموجب قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله شارب الخمر، لكن إذا جاء بشارب الخمر وقيم عليه الحد لا يلعن. وتقول أيضا بموجب قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق، وتقول لعن الله أهل الإحداث، لكن المعين فيه الخلاف السابق المذكور عند أهل العلم فيه الخلاف السابق الذي ذكرته لكم عند أهل العلم. فهؤلاء الذين اختلفوا في هذه المسألة لا يرون التلازم بين الأمرين، لا يرون التلازم بين لعن الوصف ولعن المعين. طبعا السبب في هذا أنه لم يلعن شارب الخمر المعين، كان يقال فلان بن فلان شرب الخمر فجيء به وأقيم عليه الحد، لم يلعن. لماذا؟ لأنه قد تكون هناك من الأسباب الشرعية التي ترفع عنه العقوبة، مثل توبته مثلا، مثل أن تكون له من الحسنات ما تمحى به سيئاته، أو أن يغفر الله عز وجل لسبب لأنه مسلم. فهنا لم يلعن ولا يجوز لعنه لهذا السبب المذكور. الأمر الثاني الذي ينبغي له أن ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إليه، لأنه قد يقرأ في كتب أهل العلم فيجد أقوالا منقولة عن السلف في لعن بعض المعينين باسمه، وأذكر لكم بعضا منها ثم أذكر لكم تفسيرها. ورد عن كثير من الأئمة من السلف لعن بعض المعينين المستوجبين للعن والعقوبة، وقد ورد ذلك في مثل ما نقل عن مالك بن أنس لعن عمرو بن عبيد. سيأتي معكم ذكر عمرو بن عبيد، وهو المؤسس الثاني لمذهب المعتزلة، وهو الذي يقول عن كثير من أهل العلم من السلف أنجاس أرجاس، ويقول عن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لو شهدوا عندي على بقلة ما قبلت شهادتهم، ويقول عن سمرة، عن سمرة كما سيأتي معكم عن سمرة، يقول قبح الله سمرة، وسيأتي معكم. وقال المصنف هنا قبح الله عمرو بن عبيد، ونحن نؤمن على دعوة المصنف ونقول آمين. فهؤلاء تقبيحهم لأئمة الصحابة استوجب، لأن بعض الناس قد لا يستطيع أن يفسر مثل قول مالك لعن الله عمرو بن عبيد. وروى البخاري عن وكيع في لعن المريسي وهو من أئمة الضلال، وثبت عن يزيد بن هارون أنه قال لعن الله الجهم. هؤلاء أناس معينين بأسمائهم. إذا قرأ طالب العلم مثل هذا فينبغي أن يتأمل أن هؤلاء من أئمة الضلال، فلا يمكن أن تقيس عليهم سائر المعينين من أتباعهم. لاحظوا هذا المعنى، تأكدوا، لأنك أنت إذا جئت الآن فقلت إن لعن المعينين قد ورد فيه شيء عن السلف من أئمة الكبار الفقهاء العالمين بالشريعة من أمثال مالك ووكيع وغيرهم، فلا تظن أن هذا عام في سائر المعينين من أهل البدع، لأن الذي ورد إذا تتبعتم النصوص ومثله ما ذكرته لكم، الذي ورد في أئمة الضلال، وذلك لشدة نكايتهم بالإسلام، لشدة نكايتهم بتلبيس الدين والطعن في الدين، حتى وإن زعموا أنهم يتأولون ذلك تأولهم غير مقبول. الذي يرد النصوص المحكمة تأوله غير مقبول، والذي يضلل العامة ويفسد دين العامة تأوله غير مقبول، والذي يطرح الشريعة تأوله غير مقبول. فلاحظوا هؤلاء لهم نكاية، في الحقيقة لهم نكاية في الإسلام، وأفسدوا دين العامة وأضلوا الناس. ولذلك ذكر أمثال مالك ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم، وإنما هذا على سبيل المثال، ذكروا لعن أناس خاصين بأسمائهم. لكن إذا تتبعت هذه النصوص والله أعلم تجدها في أئمة الضلال والبدع المشهورين بنكايتهم في اعتقاد الأمة وفي عقيدتها. أما الثالث الذي ينبغي أن يتنبه له أيضا طلاب العلم، أنه أيضا قد ثبت عن كثير من الأئمة عدم لعن أئمة الجور كالحجاج ويزيد وغيره، إن كان بعض السلف لعنوهم، لكن الصحيح أن كثيرا من السلف أو أن أكثر علماء السلف لم يلعنوهم، لأن هناك فرق بين هؤلاء وبين أئمة البدع المشهورين. ويظهر من هذا تفاوت حكم اللعن من حيث الجواز وعدمه، ومن حيث كونه مباح أو مكروه بحسب مرتبة الذنب، بحسب مرتبة الذنب. من مقاصد اللعن الوارد في الآيات والأحاديث والذي ورد على لسان كثير من أئمة السلف، سواء في لعن الوصف أو في لعن المعينين أيضا. من مقاصده أولا الطعن على أئمة الضلال والكفر، الطعن عليهم، لأنهم في المقابل طعنوا على ماذا؟ طعنوا على الاعتقاد الصحيح ولبسوا على الأمة دينهم، فهذه العقوبة من جنس فعلهم. الثاني من مقاصده تنفير الناس عنهم، تنفير الناس عنهم وتقبيح مذاهبهم. من مقاصده أيضا الدعاء عليهم بما يستحقون جزاء فسادهم في الأرض وتضليلهم المسلمين. يقول بعض طلاب أهل العلم، بعض طلاب العلم، أن هذا قد يتنافى عند القائلين به مع الأحاديث، مع بعض الأحاديث، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. الذين نقل عنهم جواز اللعن، كما أشرت، ينبغي لطالب العلم أن يلاحظ أنه مقصور أو يكاد أن يكون كذلك على أئمة الضلال والبدع، وهذا ظاهر في كثير من نصوصهم. فإذا ليس هو في عامة الفساق، أن الفاسق وإن فسق بكبيرته لكنه مؤمن بإيمانه. فهذه الأحاديث عند القائلين بالجواز لا تعارض مذهبهم، لأن لعان صفة مبالغة، وظاهر الحديث يعني أن لا يلعن الإنسان نفسه أو ولده أو دابته أو أشياءه كما ورد في هذا، حيث المؤمن لا يكون لعان، لا يكون شأنه اللعن. وأيضا لعن المؤمن كقتله، أي لا يجوز لعن المؤمن، لأن لعنه طرد وإبعاد له عن رحمة الله، وهذا لا ينبغي في حقه، ولذلك ورد النهي عن ذلك في هذا الحديث، وهو محمول عندهم على الفاسق. فأما غير الفاسق فأولى بالنهي، وحتى الفاسق كما ورد في حديث الذي شرب الخمر فإنه وإن فسق بشربه الخمر لكن لا يلعن، لأنه معين فلا يلعن لما ورد بالحديث، فهم يستثنون ذلك. أما أئمة الضلال كما ورد في كلامهم والصادين عن سبيل الله، فالقائلون بجواز لعنهم لا يتنافى ذلك مع مثل هذه الأحاديث المذكورة. وأما التفصيل بعامة في الثلاثة الأقوال فيمكن لطلاب العلم أن يراجعوا ذلك في موضعه، لأن هذا ما يسمح به الوقت والتعريف بهذه المسألة. بقي هناك مسألة أو سؤال قد يسأله أحدكم فيقول أيضا: لعن الكافر ما الفائدة فيه؟ فبالنسبة لغير أئمة الكفر، أئمة الضلال من أهل الأهواء، فالظاهر أنه أيضا لا فائدة فيه، ولذلك الأقرب هو دعوته إلى الحق والدعوة له بالهداية، هذا بالنسبة للكفار المعينين. لكن إذا راجعتم كلام السلف فيما مضى قائلين بالجواز، إنما كثر كلامهم في أئمة الكفر وأئمة الضلال والهدى، وأئمة الضلال الذين يضلون الأمة عن الهدى والحق من رؤوس البدع، ولذلك ذكروا مثل الجهم والمريسي، وذكروا مثلا من بعض أئمة الفرق وغيرهم، وهذا الذي يتناسب معهم مقاصدهم في اللعن كما سبق ذكرها. وأما الكافر المعين الذي ليس من أئمة الكفر والضلال وليس له كنكاية بالمسلمين، فهذا لم يذكر العلماء في لعنه ما يستوجب ذلك، لا يستوجب العقوبة، يستوجب الدعوة والبيان ولعل الله أن يهديه. ثم أيضا إذا وقع في الأسر في العقوبة في الجهاد أو في غيره له أحكام تخصه كما هو معلوم. ولا يرد أيضا على القائلين بالجواز أن حتى أئمة الضلال والهدى يظن لهم الهداية، فهذا في الغالب كما هو معلوم والعياذ بالله لم تعرف الأمة منهم إلا الشر. فالأئمة الذين لهم من أهل الكفر والضلال ورؤوس البدع الذين لهم نكاية في الإسلام، إنما قصد كثير من السلف لعنهم لأنهم علموا أنهم والعياذ بالله من رؤوس الضلال الذين كبرت نكايتهم في الإسلام، ولذلك ربطوا ذلك بالمقاصد التي ذكرت في مقاصد اللعن. طيب هذا والله أعلم، اقرأ بارك الله فيك. وأما أنه يزداد من الله بعدا فلما روي عن الحسن أنه قال صاحب البدعة ما يزداد من الله اجتهادا وصياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. وعن أيوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى أن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فبين أولا اجتهادهم، ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالى. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم. المصنف هنا أدخل حديثا في حديث، وهذا سبق الكلام عليه، هذا سبق الكلام عليه. لكن السؤال الذي نذكره هنا، طبعا قوله هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أي من أصله، وهو الرجل الذي اعترض على عدل النبي عليه الصلاة والسلام، والاعتراض على عدل النبي صلى الله عليه وسلم كالاعتراض على الشرع، ولذلك هذا اعترض على عدله، ومن خرج من أصله أي من ذريته اعترض والعياذ بالله على شرعه. قال المصنف فبين أولا اجتهادهم ثم بين آخرا بعدهم. من يستنبط هذا من الحديث؟ تفضل. أين تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، أي واضح أنه يشير إلى ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الاجتهاد في العبادة. طيب وبعدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا بعدهم عن الدين بعد ذلك. أي نعم، هذا وجه الاستدلال، اقرأ بارك الله فيك. وهو بين أيضا من جهة أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل كما تقدم، فكل عمل يعمله على البدعة فكما لو لم يعمله. ويزيد على تارك العمل بالعناد الذي تضمنه ابتداعه والفساد الداخل على الناس به في أصل الشريعة وفي فروع الأعمال والاعتقادات. لاحظوا هنا، وهذا الذي يتناسب مع كلام المصنف في ذكره اللعن، وهو ارتباط بالفساد العام الذي فيه نكاية على أهل الإسلام والعياذ بالله. هنا وأيضا فيه المعاندة، فالمعاندة في رؤوس أهل البدع والضلال ظاهرة، ونكايتهم بنشر فسادهم ظاهرة، فلذلك استوجب هذا الأمر ما ذكره المصنف. هنا وهو يظن مع ذلك أن بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجنة، وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بأنه لا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وهو تاركه، وأن البدع تحبط الأعمال وهو ينتحلها. بارك الله فيك. أما أن بدعته ظنه أن بدعته تقربه من الله وتوصله إلى الجنة، هذا لم يكن لا يصلح عذرا له، لا عند أهل الحق، لا عند المسلمين، ولا يصلح عذرا له أيضا عند الله. وأعظم دليل يستدل به، فإن اليهود كما تعلمون يظنون أنهم بترك اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام وإفسادهم في الأرض، ماذا قالوا؟ ما ادعوا أن ذلك يقربهم إلى الله فقط، بل ادعوا أنهم أشد الناس قربا من الله. ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، أبناء الله وأحباؤه، أو أحباء الله، ليس لله أبناء، أحباء الله يكونون من المقربين إليه أو لا، ومن أشد المقربين إليه. فادعاء اليهود أنهم أحباء الله أي هم المقربون إليه لم يكن ذلك عذرا لهم فيما صنعوه من الكفر وإضلال الناس عن الحق والهدى. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام فلأنها تقتضي التفرق شيعا، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حسب ما تقدم في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين. هذا الحديث هنا أخرجه أبو داود كما قال المحقق هنا في كتاب الأدب من سننه، والترمذي من حديث أبي الدرداء وهو صحيح. ولاحظوا أن الآيات التي ذكرها المصنف هنا تنبه إلى موجب ما استحقه الكفار من اللعن وكذلك المشركون. ولذلك من فوائد اللعن كما سبق التنفير من شأنهم، ولو نفر المسلمون من عقائد الكفار وهديهم ومناهجهم لما وقعوا فيما وقعوا فيه، وكذلك لو نفر أهل الإسلام من عقائد أهل البدع والأهواء لما وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك النهي الصريح هنا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والتفرق في أديانهم سببه التفرق في مناهجهم وأفكارهم وشرائعهم، وإن كانت في أصلها تعود إلى الشرك والضلالة. ولذلك لا يرفع التفرق عن المسلمين إلا اعتصامهم بحبل الله الذي كما ورد في الدرس الماضي في تفسيره: حبل الله هو الإسلام وحبل الله هو القرآن، فإذا اجتمعوا عليه على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام زال التفرق المذموم. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الارتداء. وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار كما أخبر عنه الحديث الصحيح. ثم يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضا، وحسب ما بينه جميع أهل الأخبار. هذا سيأتي معكم عند المصنف ذكر بعض الأمثلة. فإن أهل الأهواء لما غلبوا على مأمون أحد خلفاء بني العباس، ثم انتحل مذهبهم ووافق على طريقتهم، فإنه عاد على أهل السنة بالنكال والعقوبة وشرد بهم وآذاهم، لكنهم صبروا حتى نصرهم الله وعاد الأمر لهم فتمكنوا ونشروا دين الله عز وجل. فكأنه يشير هنا إلى أن تلك المناهج البدعية والأفكار الضالة ومشابهة أهل الكفر في أفكارهم وضلالتهم، وأنتم تعرفون أن سواء هذا فيما هو ظاهر عند الناس في المذاهب الفكرية المعاصرة العلمانية والشيوعية والاشتراكية وغيرها، وقد يظن الناس أن هذا مقصورا على مثل ذلك، كلا، حتى آراء المعتزلة في كثير منها هي مأخوذة عن الترجمة التي ترجمها المأموم. فإن المأموم لما ترجم كتب الفلاسفة وكتب النصارى أدخل على الناس في ذكرهم وعقائدهم ما لا يعرفون، فاختلط بالإسلام الذي أنزله الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتقده المعتزلة وظنوه دينا واتبعهم عليه كثير من الخلق، ثم انتحل المأموم مذهبهم وحمل أهل السنة على باطله وفساده ومخالفته في العقيدة، فوقع فيما وقع فيه. المصنف يشير هنا إلى أن هذا التفرق بسبب تلك المناهج المنحرفة، وأصلها وأكثرها إنما كان بسبب التأثر بمناهج الكفار، وهذا مستقرأ عند كثير من العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولا يستثنون إلا مذهبين، وسيأتي معكم تفصيلا في ذلك بحسب ما يسره الله. استثنوا في ذلك مذهبين: مذهب المرجئة ومذهب الخوارج، فإنها نشأت في حقيقتها من عند أصحاب أنفسهم يعني إن صح التعبير هو فكر نشأ عند أصحابه من عند أنفسهم بسبب ضلالاتهم وبسبب جهلهم المقاصد الشريعة. لكن مثل فكر الاعتزال وغيره والتشيع وغيره هذه له أصول نشأت من عند الأمم الأخرى. فإذا وقعت هذه فإن هؤلاء قد يكون لهم صولة فيقومون على أهل السنة بالنكال والعذاب والقتل والعياذ بالله. أي نعم. اقرأ بارك الله فيك. ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرايس الأنجاس المكبين على الدنيا ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم المكبين عليها، كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أيست شهادتهم. وعن معاذ بن معاذ قال: قلت لعمرو بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: إن فعل عثمان لم يكن سنة. وقيل له: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين؟ فقال: ما تصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة، بل قبح الله عمرو بن عبيد. وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه، قال الراوي: قلت: ليس هكذا يقول أصحابنا. قال: ومن أصحابك؟ لأبى لك. قلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أنجاس أرجاس أموات غير أحياء. فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بارك الله فيك. عمرو بن عبيد هو عمرو بن عبيد بن باب البصري، وهو المؤسس الثاني مذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء، وكان يكذب لأجل مذهبه، طعن على الصحابة أمثال علي وعثمان وطلحة والزبير وعلى غيرهم من أهل العلم والفضل، وكان يغر الناس بنسكه وزهده، وهو خبيث الاعتقاد خبيث المقالة في أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وينافع عن البدع من رؤوس البدع والضلال. المقالة المذكورة هنا رواها عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن عدي في الكامل، والثانية أيضا رواها ابن عدي والخطيب البغدادي أيضا. وأما حديث سمرة الذي حدث به وهو سمرة بن جندب رضي الله عنه، حديثه كما رواه الترمذي وحسنه قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، وحسنه أحمد شاكر. وأما قوله هنا أيضا الأخير هنا: من أصحابك؟ لا أبالك، ذكره الإمام ابن قتيبة، ذكر هذه المقولة عنه في تأويل مختلف الحديث ابن عدي في الكامل، وواضح فيها الخبث العقائدي، وأيضا واضح فيها سوء المقالة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. أما قول المصنف هنا: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنتم، أي لعل آراءهم وأفكارهم يروج لها وتنتشر فيضلون بها العوام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. واضح استدلال المصنف بهذه الآية، لأنه وإن ظهر أهل الأهواء وغلبوا في كثير من الأحيان، لكن يأتي الله عز وجل بالفرج فيظهر نور الله عز وجل. اقرأ بارك الله فيك. وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، فهم أول من لعن السلف الصالح وكفر الصحابة رضي الله عن الصحابة، ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء. وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم حسب ما تقدم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقا، كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. ما أشار له المصنف هنا من أصل الفساد، لأن الخوارج أخذوا مذهبهم أيضا عن المعتزلة، وكذلك أخذوا كثير من أهل الأهواء كالرافضة أيضا. ولاحظوا هنا أنهم يعودون على الفهم الصحيح للإسلام الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعودون على هذا الفهم بالتشكيك ليشككوا الناس فيه، والبديل الذي يقدمونه للناس هو أهواؤهم، يعارضون أصول أهل السنة، ويعارضون تطبيق الشريعة، ويعارضون معاني الإسلام المعلومة في إجماعات علماء المسلمين وفي تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام لها، كل ذلك ليقدموا للناس إسلاما يسمونه الإسلام وهو في حقيقته الأهواء. ولذلك فعلهم من جنس فعل الزنادقة. وكثير منهم مثلا في هذا العصر يذكرون أن مثلا أن تطبيق الشريعة وأن فهم الإسلام كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه كما كان في أول الأمر أن هذا الأمر بعيد ولا يمكن، ويذمون كل من يفكر في هذا من الدعاة والمصلحين، يذمون الدعاة والمصلحين الذين يدعون إلى تطبيق الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، ويظنون يشبهون على العوام بأنهم هؤلاء الذين يدعون إلى تطبيق الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه يريدون أن يرجعون إلى الوراء، أي في الأمور المادية. وهذا خلط بين أمرين، فإن المقصود بتطبيق الإسلام المحافظة على شرائعه والاعتقاد الصحيح، أما أن تبقى للناس أمورهم المادية المتطورة المعاصرة في مثل ركوب الطيارة والسيارة والمصانع وغيرها، فهذا ما حرمه الدعاة وما قالوا إن هذا لا يصلح. لكن لاحظوا أن جنس الضلالة، أن هذه الضلالات ترجع إلى جنس واحد، أهل الأهواء يطعنون فيما كان عليه السلف والصحابة رضوان الله عليهم، وكثير من الزنادقة في هذا العصر يطعنون في ما يدعو إليه الدعاة والمصلحون من تطبيق الإسلام تطبيقا صحيحا، يقولون هؤلاء يريدون يرجعون إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى الوراء، والوراء منقص عندهم أليس كذلك؟ فهم يتنقصون السلف ويسبونهم، فاجتمع هؤلاء وهؤلاء على تنقص ما كان من التطبيق الصحيح للإسلام، ولن يخرج هذه الأمة من حالها إلا التطبيق الصحيح للإسلام كما أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما عمل به الصحابة وكما كان في القرون المفضلة. أما أن تختلف أمور الناس من الناحية المادية من عصر إلى عصر فهذا ما ينكره عاقل، ما ينكره عاقل ولا ينكره الدعاء، الدعاء لا ينكرون هذا والمصلحون لا ينكرون هذا، أن الناس قد تختلف أحوالهم من حيث الأمور المادية بين المجتمع الصناعي والزراعي والرعوي، لكن في كل ذلك لا بد أن يفهموا الإسلام على ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يحكموا الشريعة كما حكمها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا يوقرون السلف ويوقرون الصحابة ويخشون أو يتركون الإحداث في الدين لزموا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذلك فعلا المعركة الحقيقية بين أهل السنة وأهل الأهواء هي على هذه القضية، على أي شيء يفهم الإسلام وعلى أي شيء يطبق الإسلام، يطبق على الأهواء والبدع المحدثات والإحداث في الدين والتأثر بآراء الكفار وغيرهم من أهل الأهواء، أو يطبق على ما كان يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه القضية الأساسية التي هي موضع المعركة بين أهل السنة والاتباع وبين أهل الأهواء عموما. هذه المعركة لا شك أن لها تبعات، لكن على من تكون العهدة؟ وقد مضى معكم الكلام في الدرس الماضي، تكون التبعة والعهدة على من؟ لأن واضح أن فيها تفرق وأن فيها خصومة، فالعهدة على من تكون؟ من يذكر الجواب؟ العهدة على أهل الأهواء والمخالفين على الشريعة ولا على أهل السنة والاتباع؟ العهدة والمسؤولية، نعم بارك الله فيكم، على أهل على المخالفين للشريعة وعلى أهل الأهواء. وهذه الخصومة لا يمكن أحدا أن يخفيها، لأنها خصومة مستمرة منذ أن جاء الإسلام، والحكمة فيها إقامة الحق وإقامة الحجة على الكافرين وأهل الأهواء، يمحق الله الكافرين وينصر دينه ويعلي كلمته. ومتى زالت آثار الخصومة وظن المسلمون أنهم والكفار سواء وأهل الأهواء سواء، يصنع بهم كما يصنع في التاريخ الإسلامي كله، وكما يصنع بهم كما هو معروف في هذا العصر، إنهم هم الذين يقتلون وهم الذين يشردون وهم الذين تسبى غراريهم وتنتهك حرماتهم. وهذا حديث مشهور معلوم في العالم وتؤخذ مقدساتهم. ولذلك الخصومة الحقيقية بين أهل الحق والباطل هي على هذه القضية الأساسية. هذا يقول، وهو سؤال مهم، كيف يمكن أن نحمل لعن مالك ووكيع للمعين على أنه لعن لرؤوس الضلال ولعن النصراني المعين أو الكافر المعين ممنوع وليس بعد الكفر ضلال أو ذنب؟ ولماذا لا نقول إن لعن مالك رحمه الله ووكيع خلاف القول الراجح؟ الجواب على هذا السؤال أن لعن رؤوس الضلال يختلف عن لعن المعين الكافر الذي ضرره على نفسه. الكافر قد يكون فلان ابن فلان مثلا يهوديا أو نصرانيا، كافر ضلاله على نفسه ولم يتعد ضرره على غيره. فالقياس الذي ذكره صاحب السؤال هنا قياس بين قياس مع الفارق. ورؤوس الضلال يفسدون الأمة بعقائدهم الضالة، وهذا الكافر المعين الذي اسمه فلان ابن فلان يمكن يعيش على الكفر ويموت وما حد درى عنه، أليس كذلك؟ وقد يكون ضرره على نفسه فقط. فالقياس هنا بين الموضعين قياس مع الفارق. أي نعم. وأما أنني لم أقل أنه خلاف القول الراجح، لأني إنما سقت لكم هذا المذهب وذكرت لكم أصحابه والأدلة عليه لبيان وجهة نظرهم في ذلك. يقول هنا: هل يجوز لعن والدعاء على الذين يشتمون الدعاء ويشتمون أهل السنة؟ الجواب هنا ينظر في شأنه هنا، فإن كان من رؤوس الضلال والبدع فهذا ينتقل إلى المذهب المذكور عند بعض السلف في ذلك، فمن قلدهم في ذلك فلا شيء عليه. لكن إن لم يكن من رؤوس الضلال والبدع فلا يلعن. أي نعم. يقول: قرأت حديثا في أحد الجرائد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة، فهل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث لا أعلم صحته، وليس لمعرفة الكثيرة بالأحاديث حتى أقول ذلك، لكن المقصود أنه ليس مشهورا، ليس من الأحاديث المعلومة، والله أعلم. يقول: إذا كنت في مجلس وكان يضم بعض الذين لا يصلون والعياذ بالله، فهل يجوز لي أن أقول: ألا لعنة الله على تارك الصلاة؟ الجواب هنا أن ليس لك ذلك، فإنك هنا تأمرهم بالدعوة وتبين لهم الحق وتنصح لهم. أما لعن جنس الفساق فقد مضى معكم الكلام فيه، فقد لعن من هو أقل ذنبا من تارك الصلاة، كما ورد في الحديث: لعن الله السارق ولعن الله شارب الخمر ولعن الله آكل الربا. فإذا قيل لعن الله تارك الصلاة هذا جائز. أما المعين فالأولى دعوته وبيان الحق له. أما قوله هنا: هل تارك الصلاة يعتبر موحدا ولا يخلد في النار؟ هذا سبق الكلام فيه، والمذهب الصحيح من مذاهب أهل العلم هو تطبيق الأحاديث المشهورة في شأن تارك الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هنا يسأل السائل يقول: أرجو من فضيلتكم الإجابة على هذين السؤالين. أولا: امرأة بعد أن توفي والدها قامت بزراعة شجرة على قبره وهي تظن أنها تنفعه بهذه الشجرة، فلما عرفت أن هذا لا يجوز قامت بقطعها، فماذا عليها؟ ليس عليها شيء، هذه رجعت إلى الحق والصواب وجزاها الله خيرا. السؤال الثاني يقول: نفس المرأة أفطرت شهر رمضان لعامين متتابعين وذلك بنصيحة من الطبيب، ولم تكن تعلم أن عليها القضاء، فماذا عليها الآن بعد أن مر على إفطارها عدة سنوات؟ الجواب في هذا أن عليها القضاء، لأنها مستطيعة، كانت غير مستطيعة فأصبحت الآن مستطيعة، فعليها القضاء وعليها الكفارة. يقول: هل يجوز لعن أصحاب المنكرات؟ هذا سبق عنه الجواب فيما ذكرته تفصيلا في مسألة اللعن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.